قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي له الخلق وله الأمر فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد أيها الإخوة، فإن مكارم الأخلاق بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتتميمها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولما أرسل أبو ذر أخاه قبل أن يسلم أبو ذر لتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إليه أخوه فسأله أبو ذر: كيف رأيت هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وبما يأمر؟ قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فمن ثم شد أبو ذر الرحيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم والحمد لله. ولقد سأل هرقل أبا سفيان قائلا: بما يأمركم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. في حديث طويل قال بعده هرقل: إن كان كما قلت فسيطأ موضع قدمي هاتين صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. النبي الذي زكاه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه على النبي القائل: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال الإمام الترمذي يرحمه الله: والثرثار كثير الكلام، والثرثار كثير الكلام، كذا قال الإمام الترمذي رحمه الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما قد سمعتموه إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر. فإذا كان الرجل من ذوي الأخلاق الكريمة الحسنة فإنه يثاب وترتفع درجاته، كما ترتفع درجة المواصل للصيام والمواصل للقيام طول الليل. فعليكم أيها الإخوة بحسن الخلق، إن العبادات شرعت لذلك، أو شرعت ومن أجل مقاصدها ذلك. فالصلاة التي هي عماد الدين قال تعالى في شأنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: إذا أتيتم الصلاة، قال رسوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقال عليه الصلاة والسلام: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. إذا كنت في مجلسك الذي صليت فيه لم تغتاب شخصا، لم تطعن في عرض شخص، لم تأتي بمحدثات، الملائكة طالما أنك على هذا الحال وهي في دعاء مستمر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا انتقلنا إلى الصيام فهو كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل: إني امرؤ صائم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك الحج، قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصخب أو لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإذا انتقلنا حتى إلى الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالعبادات شرعت ومن مقاصد تشريعها تهذيب الأخلاق وتقويم الأخلاق. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ولا بهذا أمرنا ربنا ولا أمرنا نبينا. فهل وجدتم في كتاب ربكم أنكم تكونون بزاء؟ هل وجدتم في سنة نبيكم شيء يحثكم على البذاء؟ كلا، بل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في كتاب الله: وقولوا للناس حسنا. في كتاب الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. في كتاب الله سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غفل الكثيرون عنها: تبسمك في وجه أخيك صدقة. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره كثير وكثير. فحقا إن ديننا من فضل الله علينا يهذب أخلاقنا، يهذب أقوالنا، يهذب أعمالنا، بل وتهذب به نوايانا. فليس لك أن تفكر في شر ولا أن تعقد عزما عليه. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تفكر في فعل الشرور، إن استرسلت وعقدت العزم على فعل الشرور تأثم، إذ الله قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا وصل تفكيرك إلى العزم على فعل الشر وإن لم تباشره لكنك عزمت على فعله، فإنك تأثم لذلك، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا أصبح الشيء كسبا للقلب بعد استجماعه والعزم عليه تأثم بسبب ذلك. إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تحسسوا، لا تجسسوا، كونوا عباد الله إخوانا. إن سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيها: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن كتاب الله فيه: ولا تصعر خدك للناس، إذا كلمت الناس فلا تمل وجهك عنهم وأنت تحدثهم، بل أقبل عليهم من الأدب، أن تقبل عليهم مبتسما مهتشا، لا تكلمهم وصدغك في الجانب الآخر، لا تكلمهم هكذا، ولا تصعر خدك للناس، نهي عن ذلك. وفي معرض الذم في شأن قوم قال الله في شأن بعضهم: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، متكبر مختال ينظر معجبا لنفسه معرضا عن الناس. حتى في طريقة المشي قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها الإخوة، لا تغرنكم الأماني، سمعتم نصوصا وهناك نصوص ونصوص ونصوص من الكتاب والسنة بها تزن نفسك، هل أنت كريم الأخلاق أم أنك لست على ذلك؟ أعلموا أن مكارم الأخلاق تنال بأمور، ولا شك ولا ريب أن المؤمن التقي يريد أن يكون حسن الأخلاق، ولا يريد أبدا أن يكون بذيئا. فكيف تتأتى الأخلاق الكريمة وكيف نحصل عليها؟ أول ذلك أن نسأل الله ذلك، لأن الله هو الذي خلق الخلق أطوارا، خلقهم أطوارا، هذا كريم الأخلاق وهذا سيء الأخلاق. خلق الله الخلق أقساما وأصنافا، وكما أنه قسم بينهم الأرزاق فقد قسم بينهم الأخلاق، وكما أننا نسأل الله الرزق نسأله أيضا حسن الخلق. فأول سبب لتقويم الأخلاق وتهذيبها أن نسأل الله إياها. ولذلك كان من دعاء رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فاجعل لنفسك وردا من هذا الدعاء يوميا، اسأل الله أن يهديك لأحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنك سيئها، لا يصرف عنك سيئها إلا هو. إذا دخلت مع قوم مجلسا اسأل الله ذلك، أن يهديك للطيب من القول، أن يهديك لأحسن الكلمات، اسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق. قال خطيب الأنبياء العبد الصالح النبي الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا أولا، عليك أن تسأل الله أن يوفقك لصالح الأخلاق، قد تنشأ مشكلة تنكد عليك حياتك بسبب كلمة، بسبب سوء خلق، وقد يدر إليك رزق عظيم بسبب كلمة طيبة، ويدفع عنك شر عظيم بسبب كلمة طيبة. تعلمون أن ربكم قال في شأن زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة. قال العلماء في ذلك قولين: الأول أن لسانها كان به حدة فأصلح الله لسانها، والثاني كانت عاقرا كما هو معلوم فهيئها الله للإنجاب. وكلا المعنيين صحيح، فالذي يصلح لنا الأخلاق هو الله، والذي يصرف عنا سيئها هو الله. ولذا كان من دعاء رسولكم عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأيضا كان من تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك وأستنجد بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فعليكم أن تسألوا الله أن يحسن أخلاقكم. ثم أمر معلوم أن العلم بالتعلم، وأن الحلم بالتحلم، وأن من يستعف يعفه الله، قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنيه الله. فأيضا مكارم الأخلاق تنال بالتدرب عليها. ابتليت وتريد أن تكون من الصابرين، تدرب على الصبر، تدرب على الصبر. لا تشكو الله إلى عوادك، لا تشكو الله إلى من يعودونك وأنت مريض، لا تشكو المرض، فالذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. بدلا من أن تقول: قل الحمد لله الحمد لله. قيل للإمام أحمد وهو في مرض شديد ألم به وأصبح يتأوه، قيل له: يا إمام، إن الإمام طاووس بن كيسان اليماني يقول: إن الأنين يكتب، فما أن الإمام أحمد حتى مات. قال له: إن طاووسا يقول إن الأنين يكتب، أي في الصحيفة، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن الإمام أحمد حتى مات. فالأخلاق الكريمة تنال بالتدرب عليها. تدرب على الصبر. سبك شخص من السفهاء في الشارع، احمد الله أنه لم يجعلك سفيها كهذا السفيه الذي سبك، واصبر، فإن الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الله قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إن الله قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن النبي قال عليه الصلاة والسلام: إن الرسول قال ثلاثة أقسم عليهن: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. إن الله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا نال منك بذيء في الشارع، أو طعن فيك، أو سخر منك، يا أخي أعرض عن الجاهلين واحمد الله أن جعلك عاقلا. لا تقف مع كل سفيه تناقشه وتكلمه، أخمر كأنها شيئا لم يكن، والحمد لله ستكرم. اصنع ذلك لوجه الله لا لوجه أحد سواه، وستكرم بإذن الله. كذلك تدرب على الكرم. جاءك شخص ضيف له حق، جاءك ضيف والضيف له حق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تدرب يا أخي على الكرم. عندك الأكل، في بيتك طعام، قدم له أجود ما عندك، قدم له أجود ما عندك، فلن تضار إذا أكلت فولا مكان اللحم ذات يوم، أو فولا مكان قشطة ذات يوم، كل قريب، لكن تكون قد امتثلت أمر الله وأمر رسوله بإكرام الأضياف. تدرب على أن تكون كريما، تحظى بمحبة الخالق، ثم محبة الخلق، ثم بالخلف، إذ الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فتدرب على أن تكون كريما، تدرب أيضا على أن تكون شجاعا. لا يطرق عليك طارق في الليل فتجبن وتقول لزوجتك: انظري من بالباب، جبنا وهلعا. من الأولى بحفظ الآخر، امرأتك التي تحفظك أم أنت الذي تدافع عنها وأنت عليها قوام؟ فتدرب على أن تكون شجاعا وتعوذ بالله من الجبن. وهكذا تدرب على كثرة الصمت، إلا من ذكر الله أو إصلاح بين الناس أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وإلا قلل الكلام قدر الاستطاعة. الكلام له شهوة كشهوة الطعام، إذا كنت في مجلس اضبط نفسك يا أخي، لا يلزم أن تتكلم، استمع أحيانا وقد تستفيد من كلمة تسمعها. فتدرب على السكوت وتدرب على الصمت، إلا من خير. فالأخلاق تنال وبعد سؤال الله إياها بالتدرب عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله. فتدرب على مكارم الأخلاق هذه، بارك الله فيك. تنال أيضا الأخلاق الكريمة بالنظر في الوحيين الكريمين المباركين، كتاب الله وسنة رسول الله. تستفيد من الوحيين، من الكتاب ومن السنة، أخلاقا كريمة. فإذا وجدت قوم نوح يقولون لنوح عليه السلام: إن لنراك في ضلال مبين، وهو يرد بقوله: يا قوم ليس بي ضلالة. شخص شتم قال: يا سفيه، هل وصلت إلى مرتبة أن تقول له: عفوا أنا لست بسفيه؟ انظر إلى هذا الأدب. إن لنراك في سفاهة، يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. أخلاق كريمة ترث من كتاب الله ومن أخلاق الأنبياء. التواضع، لا تتعلم الكبر. فإذا مررت بكلام يوسف الصديق وسأله إخوته: إنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. أدب، أدب. لم يقل: أنا العزيز يوسف، أو أنا الدكتور يوسف، أو الوزير يوسف، بل تتواضع: أنا يوسف. وينتقل إلى جبر الخاطر المنكسر: وهذا أخي المظلوم كظلمي، لا تقبل عيائي لمنصيبي وتعرض عن أخي. ثم يبين أن المنة والفضل لله، قد من الله علينا. ثم يبين عموم إكرام الله للمتقين: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أدب تستفيده، أدب التواضع من الأنبياء. إنه من سليمان بأدب وتواضع، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ليس من الفخامة ولا من الجلالة ولا من السيادة أبدا، بكل أدب. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تستفيد من الكتاب العزيز سنة المباركة أخلاقا كريمة، تنزل الشدة في مواطنها. واللين في مواطنه، فالشدة في مواطنها خلق كريم، والرفق في موطن يحتاج إلى شدة ليس من كريم الخلق. فإذا كان هناك طاغ وباغ يصول ويجول على العباد سلبا ونهبا، واستعملت معه الرفق ولم يجد الرفق، لا بد من الأخذ على يديه. ولذلك صور، إن الله قال لذي القرنين في الكتاب العزيز: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فتستفيد من الكتاب العزيز مبدأ الثواب والعقاب. إذا كان لك أبناء ولد منهم طائع يكرم إخوانه ويبذل لهم العطاء وآخر دائما يضرب إخوانه وأخواته ويسلبهم الأموال ويسلبهم الحاجات، والنصح في ذلك لم يجدي. لا يصح أبدا أن تعامل هذا كما تعامل ذاك، بل الشدة لها مواطن واللين له مواطن. قال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. العقوبة على قدر الجرم. تخلف، لماذا تخلف؟ هو معرض لعقوبات، لأعذبنه عذابا شديدا، أو قد يرتقي العذاب إلى الذبح إن كان يعمل أشياء محرمة، أو أن يأتي بحجة يدافع بها عن نفسه. فهكذا تتعلم من الكتاب العزيز والسنة المباركة أن تنزل الشدة منازلها، وأن تنزل اللين أيضا منازله. وهذا من كريم الأخلاق. ليس من كريم الأخلاق أن تكون في كل مرة عفوا رفيقا، بل أحيانا العدو الصائل الذي يسطو على المسلمين ويروع الآمنين ويعتدي على البنات، يهتك الأعراض ويسلب الأموال، مثل هذا لا بد لهم من رادع، لا بد لهم من رادع. ولذا جاءت آيات الحرابة في كتاب الله عز وجل. فمكارم الأخلاق تتأتى بشيء، وهو النظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم للاستفادة من الأنبياء. فكلامهم وحي، وكلامهم نور يستضاء به، وأعمالهم نور كذلك. أيها الإخوة، إذا عرفت الضد ظهر لك فضل الشيء، فإذا عرفت عقوبات مساوئ الأخلاق تبين لك من ثم فضل الصدق، إذا عرفت مساوئ الكذب. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والكذب، إياكم والكذب، وقبلها عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يعني يداوم على الصدق ويتدرب عليه حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك في المقابل: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا علمت ذلك، أن الذي يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إن كففت من ثم عن الكذب، إذا عرفت أن الكذب شعبة من شعب النفاق، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خاصلة من النفاق، حتى يدعها إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان. إذا علمت أنك منافق وأنت تكذب، إن كففت عن الكذب. إذا علمت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، حينئذ ستنكف عن أن تكون مجاملا بالباطل، وسيحملك هذا الحديث على أن تقول مقولة الحق في أي مكان نزلت. فهكذا أيها الإخوة، انظروا إلى العقوبات التي وردت في مساوئ الأخلاق. عقوبة النمام الذي ينقل الكلام من الناس لبعضهم البعض على سبيل الإفساد، تسمع كلاما من شخص تذهب بسرعة تنقله للآخر كي تفسد بينهما. ما عقوبتك؟ لقد قال نبيك الأمين عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وقال عليه الصلاة، بل قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي يمشي بين الناس بالنميمة. وقال عليه الصلاة والسلام: قد مر على قبرين إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. إذا علمت أن النمام يعذب في القبر وإن كان صادقا، هو صدق ما نقل كذب، لكن حمل كلام الشخص كلام زيد في عمرو نقله لعمرو للإفساد بينهما، هو ما زاد ولا نقص ولكنه أفسد، فهذا يعذب في قبره. فنتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى من النميمة، ذاك الداء العضال المدمر الجالب للنكد في القبر. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا حذر من الاغتياب، وهو ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه ما تقول لكنه يكرهه فأنت مغتاب. وربنا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالمغتاب الذي يطعن، الذي يذكر أخاه بسوء ويمزق عرضه وإن كان صادقا فيما يقول، كالذي جلس أمام جيفة أخيه الميت يمزقها ويأكل منها ويلتهم الأكل اللحم الميت، فاحذر، فتلك كبيرة أكثر الناس وقعوا فيها الآن. أكثر الناس إلا من رحم الله وقع في كبيرة الاغتياب، وقع في كبيرة الاغتياب. نعم هو يذكر الحقيقة ولكنه مغتاب، فقد تكذب وتثاب وقد تصدق وتعاقب. تكذب وتثاب إذا كنت تريد الإصلاح. زيد قال في عمرو قولا فذهبت إلى عمرو قلت له ما قال فيك إلا الخير، أثنى عليك للإصلاح وتقريب الكلام، تثاب وإن كنت كذابا. قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يكذب ليصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ولكنك إذا كنت مغتابا وكنت صادقا فيما نقلت فأنت معذب، أنت معذب لأنك مفسد في الأرض. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اختلف في وصله وإرساله مررت ليلة عرج بي بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. أصفار من نحاس يشرحون بها وجوههم وصدورهم، هؤلاء المغتابون. قال عليه الصلاة والسلام إن أرض الربا، وفي رواية إن من أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، إن من أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. إن الرسول في خطبة الحج حجة الوداع يذكر الصحبة الكرام بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ويقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنصوص في هذا الباب كثيرة لا يكاد الحصر أن يأتي عليها. إخواني تحلوا بمكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق مع الله، فلا تتقدموا بقول في مسألة حتى تعرفوا ماذا قال الله وقال رسوله. مكارم أخلاق مع رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا يخبرك شخص بأن النبي قال وأنت ترفع صوتك على صوت رسولك، فإن ذلك يحبط عملك وأنت لا تشعر. بل إذا سمعت كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنصت، استمع ماذا يريد الله منك، ماذا يريد منك الرسول الأمين، فلا تقدم أي قول على قول الله ولا على قول رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك كن كريم الأخلاق مع والديك، كن كريم الأخلاق مع والديك فهما أولى بكل خير حتى من عموم الناس بعد الله ورسوله. إذا كان ربك يقول لك ولا تقل لهما أف، فزن نفسك بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة. هل أنت من هذا الصنف الممتثل ولا تقل لهما أف، أم أنك على غير ذلك؟ انظر، هل أنت ممتثل أمر ربك ولا تقل لهما أف، أم أنك على كبر سنك؟ ما وأنت شاب في الجامعة يفترض أن الإنفاق يقف عنك بعد بلوغك عند جماهير العلماء، ما زلت تغضب على الطعام، تطبخ لك أمك بطاطس تقول لما لم تطبخ اللوبيا كالطفل الرضيع. المفترض أن أمك وصلتك إلى هذا الحد، حد البلوغ، أن تسعى وتكد وتمارس أساليب حياتك جمعا للرزق الحسن الطيب، تعلما وتعليما وإحسانا إلى الوالدين. لكن وما زال شباب في هذه السن يكد أبوه ويتعب ويخرج إلى مظاهرة يتظاهر ويأخذ النفقة من أمه، وإن لم تعطي صاح وصيح، وإن لم تطبخ له الطعام الذي يريد أحدث مشكلة في البيت. أخلاق رذيلة ودنيئة لا تليق بفاضل عاقل، فضلا عن أن يكون دينا وقورا. فانتبهوا لهذا، كونوا كرماء الأخلاق مع والديكم. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. لكن أحدهم يكون مع أصدقائه في الشارع مرح ومنبسط، ويدخل على الوالدين بوجه متغير عبوس قمطرير. هل هذا امتثل حديث الرسول؟ كلا والله ما امتثل. إن ربك أمرك بالإحسان إلى الوالدين في عدة آيات، وبالوالدين إحسان، وحذرت من العقوق في عدة آيات وعدة أحاديث. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أخلاق كريمة مع الأرحام والأقارب. كن كريم الأخلاق مع أعمامك، مع خالاتك، مع أخوالك، مع عماتك، مع أولاد العم، أولاد الخال، كل هؤلاء لهم حقوق فضلا عن إخوانك. إن الله قال وآت ذا القربى حق، فلذوي القربى حق، والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ابن عمك جاء يطلب منك مبلغا، أو عمك، وأنت تريد وجها آخر، إذا أردت أن ترده رده بكلام طيب. عفوا، إذا وسع الله علي إن شاء الله لن أدخر جهدا في إيصال المبلغ إليك لبيتك. كلام طيب يرطب به على القلب، لا تكن بذيئا، بل الله قال فقل لهم قولا ميسورا. كن كريم الأخلاق مع جيرانك. إن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إن النبي قال يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقاه وتعا جيرانك. إن النبي قال لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء. هكذا يوصي النبي بالجار، بل ويوصي جبريل بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بل الله قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، أي الصاحب في السفر، أكرم كل هؤلاء. فوصية من الله، ثم من جبريل الأمين، ثم من النبي عليه الصلاة والسلام بالجار، لوصية جديرة بأن تمتثل. فأكرم الجار، اسأل عن الجار، مرض عده، إذا اشتكى عده، احتاج صله أعطيه إذا كان محتاجا. إن أهل الجاهلية كانوا يحافظون على الجيرة وهم كفار، حتى يؤثر عن عنترة أنه قال وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أي جارتي تمر بها وهم كفار، لكن يغض الطرف عن جارته. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارته مأواها. والرجل الذي غلبته شهوته وضبط نفسه وكان كافرا ذهب إلى رجل هو الفزاري، ذهب يزور صديقا له، فما وجد الصديق، وجد أخته وامرأة عجوزا فيريد الزواج، لكن من أدبه أنه لا يكلمها في غياب أخيها الذي ذهب لزيارته، فوجه الخطاب إلى العجوز قائلا: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. بهذا الأدب والتلطف فردت عليه البنت أيضا بأدب وتلطف: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة، ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع لأهلك في استحارة. فكان عندهم حتى نوع أدب ليس كالموجود الآن، يخون الرجل الرجل في أخته، زميله يخونه، يذهب وهو قليل الدين لزيارة صديقه، ويتعمد أن يزور الصديق وهو يعلم أن الصديق ليس بموجود حتى ينال شيئا من عرضه في غيابه، وهكذا أصدقاء السوء. فكن كريم الأخلاق مع جيرانك، مرضوا عدهم، وقعوا في مشكلة صلهم وواتهم، فربي يجعلهم سببا في حفظك في غيابك، فضلا عن امتثالك أمر الله سبحانه. كونوا كرماء الأخلاق مع عموم خلق الله، لا تقهروا الأيتام، لا تمنعوا المساكين، لا تمنعوا المحاويج، لا تنهروا السائلين، كونوا على أخلاق كريمة في كل صوب وفي كل حدب. ولكي تكونوا كرماء الأخلاق اتركوا الفضول أي الزائد، فضول القول اتركوه، الذين هم عن اللغو معرضون، فضول النظر اتركوه، لا تنظروا إلى كل شيء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فضول كذلك فضول المجامعة توسطوا فيها، بل فضول النوم لا تناموا كثيرا، فضول المخالطة لا تختلطوا كثيرا بالناس، إنما اختلطوا بالقدر النافع. فضول الاستماع اتركوه، لا تستمعوا إلا إلى الشيء النافع. وختاما: التوفيق من الله والتوفيق بالله، فاسألوا الله أن يحسن أخلاقكم وأن يأخذ بأيديكم إلى مرضاته وإلى طاعته، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وفي بلاد العالم، والكل يجتهد للبحث عن مخرج كي تكشف بها الكروبات التي تمر بأمتنا. ونحن من بدئيات ديننا نعلم أنه لن يكون شيء في الدنيا إلا بإرادة الله، لن يحل بلاء ولن يرتفع بلاء إلا إذا أحله الله وإلا إذا رفعه الله سبحانه وتعالى. البلاء لن ينكشف إلا إذا كشفه الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأصل الأصيل هذا لا بد وأن نستحضره جميعا، لن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم. وكذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن بدهيات معرفتنا بديننا أننا نعرف أن الضر ينكشف بإذن الله، وأن البلاء يحل بإذن الله، وما كان لبلاد أن يحل بها بلاء إلا إذا أراد الله ذلك، ولا أن ينكشف عنها كرب إلا إذا أراد الله لها ذلك. هذه من المسلمات عندنا، فإن ربنا فعال لما يريد، ولكن جرت سنة الله في الخلق أن المطيع لله يكرم وأن العاصي لله يهان. نعم قد يبتلى الشخص، والمقصد الأعظم من الابتلاء أن يرجع إلى دينه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فتتداول الأيام على الناس حتى يرجع الناس إلى دينهم. أنت الآن في عافية، ومع كونك في عافية وغنى وسعة قد تستكبر على الله وتعصي ولا تهتم بالدعاء، ولكن تبتلى حتى تمد يديك إلى السماء: يا رب يا رب اكشف عني الضر، يا رب أذهب عني الضر يا رب. فتأتي البلايا وتأتي المصائب لإرجاع الناس إلى دينهم، إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فما نراه الآن من أحداث وما أطلقوا عليها الثورة، بها ارتفع أقوام وانخفض آخرون، بها أيضا في نفس المنوال ارتفع أقوام في دنياهم وانخفض آخرون في دنياهم، وارتفع أقوام في آخرتهم وانخفض آخرون في آخرتهم. فالموازين ليست بموازيننا الدنيوية فحسب، فقد يكون هناك، لا أقول الكلام دفاعا عن أحد ولكنها سنة ماضية، قد يكون هناك وزير كان مسرفا على نفسه، كان ظالما، كان يسرق، كان يظلم، كان يقتل، فجاءت هذه الأحداث فتاب إلى الله توبة نصوحة ورجع إلى الله مرجعا حسنا، وكسر حمله الكسر على أن يقول: أستغفر الله، تب علي يا رب مما صدر مني، ويبحث عن أصحاب المظالم يرد إليهم المظالم. وفي ذات الوقت قد يكون هناك شخص كان منكسرا، فجاءت هذه الثورة فارتفع في الدنيا درجات، فبدأ يطغى وبدأ يبغي. فالأحوال يعلمها الله، ولا يأمن أحد على نفسه. فمعاييرنا للناس وللأنفس ليست بناء على الدنيا الفانية، ولكن هل اقتربنا من الله أم أننا ابتعدنا عن الله؟ إن الغيث ينزل من السماء، الغيث ينزل من السماء، يصاب به أقوام ينتفعون به ويضر به آخرون. المطر ينزل، الفلاح ينتفع بالمطر والزرع يترعرع، وآخر قد يمشي في الطريق يصاب بحادث في سيارته فيتكسر وتتكسر سيارته. والذي أنزل المطر هو الله سبحانه. فالحاصل من ذلك أننا أفرادا وجماعات من فضل الله علينا كمؤمنين لا نيأس أبدا من رحمة الله. إن أصابتنا سراء شكرنا الله فأثبنا، إن أصابتنا ضراء صبرنا على قدر الله فأثبنا. فالعبرة إذن باستقامتنا على أمر الله، وقد علمنا من المسلمات في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علمنا من المسلمات أن الطائع لله يكرمه الله. فإن كان القوم كلهم في بلاء وأنت لله مطيع، أيقن أن الله سبحانه وتعالى سيكرمك. أيقن إن كان القوم كلهم في شقاء وكلهم في عناء وأنت من فضل الله مطيع لله تبحث عن الذي يرضي الله فتفعله، تنصح قدر استطاعتك، أيقن تمام اليقين أن الله سيكرمك. حتى إن ابتليت في الدنيا وأنت مطيع لله ترتفع درجاتك في الآخرة. فليس المعيار عندنا لقمة عيش نأكلها في الدنيا فحسب، بل سلفنا الصالح، بل رسولنا الأمين جاع وربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ولم يكن أبدا بمهان عند الله سبحانه وتعالى، بل حذرنا من التوسعة. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فعلى المستوى الفردي نجاتك يا عبد الله في طاعة الله ورسوله، ليس لك سبيل للنجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بذلك. ليست نجاتك في وظيفة تتقلدها، ليست نجاتك في منصب تترقى إليه، بل نجاتك أولا وآخرا في طاعة الله وطاعة رسوله وتقواك لله. إذ الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا أردت السلامة والنجاة استقم كما أمرك الله، أطع ربك، انظر ماذا يريد منك، ماذا يريد منك رسوله، وامتثل، والله ستكرم، لأن الله لا يخلف الميعاد. ولا أعني الكرم الدنيوي فحسب، بل الكرم الأخروي أعظم، ورفعة الدرجات في الآخرة أعظم. ما الذي ستنتفع به إذا كان الناس كلهم في رخاء وأنت في ضنك بمعصيتك لله؟ إنك لن تنتفع حتى إذا كان الناس كلهم في رخاء ودولتك كلها في خير وأنت لست على طاعة، أنت متضرر. وكذلك لن تضار إذا كنت مطيعا لله والقوم كلهم في شقاء. فالمخرج أمامنا واضح تمام الوضوح من فضل الله، لا لبس فيه ولا التواء ولا انشغال لنا ولا كبير انشغال عن الأصل الأصيل الذي تعلمناه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالاستقامة، الاستقامة على طاعة الله أفرادا وجماعات. إننا نوقن أن الذي يستقيم على أمر الله سيكرم، والذي يحيد سيهان، سواء كانت دولة، سواء كان مسؤولا، سواء كان فردا من الأفراد، وزيرا من الوزراء، رئيسا من الرؤساء، ملكا من الملوك. الطائع يكرم وأموره تهدأ ويستقر بإذن الله له حاله، إن عاش عاش كريما وإن مات مات كريما بإذن الله تعالى. الله يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جرب بنفسك أن تكون طائعا لله، سيكرمك الله، وعد بذلك، وربي لا يخلف الميعاد. جرب بنفسك أن تكون مستقيما، أيقن أن الله سيكرمك. لا تشغل نفسك بغير النافع، ابحث عن الشيء الذي ينفعك في دينك وفي دنياك وافعله امتثالا لوصية الرسول الأمين لابن عباس: يا ابن عباس، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، فاعلموا ذلك وأيقنوا به، أن طاعة الله رأس كل خير، وأن معصية الله رأس كل شر. وتقيمون للأحداث الجارية الآن أن الناس لم يزالوا في بعد عن طريق الله، ولكن حتى تسلم من هذه الفتن انجو بنفسك، أطع ربك، أطع رسولك، ادعو إلى الله، ادعو إلى كتابه، ادعو إلى سنة رسوله، ستسلم وتغنم بإذن الله تعالى. أدم عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حافظ على أراضي المسلمين والمسلمات، وابحث عن سبل الخير لإيصالها إليهم، وأيقن أنك ستسلم وتغنم. بارك الله فيكم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بكتابك الكريم وبسنة نبيك الأمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. ألبسنا اللهم لباس التقوى، وزودنا اللهم بزاد التقوى يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا إلى طاعتك وإلى مرضاتك يا رب العالمين. ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، فك أسرانا وأسر المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عنا وعن المدينين، ارفع درجاتنا في عليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لكتابك ولسنة رسولك الأمين، واحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنعم علينا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.